أنها تجوز التمليك وشبه شبه التمليك. فالتمليك أن يكون مدخولها مالكا لما سبقها. إذا كان مدخولها مالكا لما سبقها أو إن شئت فقول أن تقع بين شيئين الثاني منهما مالك للأول. هذا الموجب، أن تقع بين شيئين الثاني منهما مالك للأول. أما فين؟ طيب مثاله الكتاب للطالب. كتاب للطالب، اللام هنا ملك، أي ملك للطالب، أي ملك للطالب. أيها المالك للأول، الثاني مالك للأول، يعني مدخولها مالك لما قبله. وقد يتأخر عن قبل، مثل لله ملك السماوات، فهنا تأخر الأول عنها وعن الثاني، ورحم الحكم لا يتغير. فلله ملك السماوات، اللام هنا للملك، لله ما في السماوات أيضا مثله، يعني ملك لله. وشبهه وهو ما يسمى بالاختصاص، تكون لام أيضا للاختصاص، وهو أن يكون مدخولها مختصا بالأول لا مالك، أن يكون مدخولها مختصا بما بالأول لا مالكا. مثاله الصرف للدابة، الصرف للدابة، أو الزمام للجمل. أين هذا؟ هم هم لكن اختصاص شبه ملك. وكذلك أيضا لو قلت العلف للبهيمة، اللام للملك للاختصاص، لأن ما تملك لكنها تختص به، فهذا معنى قوله وشبهه. كذلك أيضا وفي تعدية أيضا اللام هنا للملك، اللام للملك. قال وفي تعدية أيضا قفي، وقفي في تعدية، يعني أيضا أن اللام تأتي بالتعدية. وش معنى التعدية؟ معنى التعدية أن تدخل على مفعول عامله ضعيف ليتعدى إلى مفعول، يكون العامل ضعيف فتتعدى إلى المفعول للتقوية. نعم، مثل اسم الفاعل مثلا إذا تأخر يضعف عمله، تقول مثلا أنا ضارب لزيد، أنا ضارب لزيد، أصلها أنا ضارب زيدا، أنا ضارب زيدا. وكذلك تقول أنا لزيد ضارب، أنا لزيد ضارب. فاللام هنا ما تصح الملك ولا بشبه، لكنها للتعدية، تعد العامل لضعفه، لأنها تعد إلى المفروض نفسه لأنه ضعيف، فتسمى للتعدية أي تعدية العامل إلى معموله إذا كان ضعيفا بتأخر أو غيره، لأنها تأتي للتعدية. كذلك أيضا للتعليم، تأتي للتعليم كثيرا. قل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكأني بكم تقولون إن يعبدون فعل وليست اسم، لكن نقول إنه فعل مؤول بنص، والتقدير إلا لعبادتي، اللام هنا للتعليم. وكذلك أيضا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم يعني لأجلكم ما في الأرض جميعا، فاللام هنا للتعليم. في ذلك الأمثلة الثانية لعلكم تذكرون. لا هذا لعلي لا لا لا لا هذه الاختصاص داخلة في قول المعلم شرعي. طيب جئت لأقرأ جئت لأقرأ أي لأقرأ فالله هنا للتعليم اللام للتعليم. وكذلك كل أفعال الله تعالى التي تتعبد بالله هي التعليم. سبحان الذي أصدع به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي لا رفع حوله لنريه من حياته. فاللام للتعليم وتعليم وفي تعبير العلم وتعليم خفي أي اتبع. القاعدة من هذا البيت تأتي اللام بالملك وشد وتأتي أيضا بالتعبير وتأتي بالتعبير وسبق من تأتي بمعنى آخر للإنتهاء للغاية الإنتهاء للغاية للإنتهاء حتى ولا وفي معنى التبع. وزيد والظرفية استبن بذا وفي وقد يبينون السبب. ايش معنى قول وزيد؟ زائد اي انها تأتي زائدة تأتي زائدة تأتي اللام زائدة وهذا غير لام التعدية. فمعنى تأتي زائدة انه ما لهم معنى إطلاقا لا تعدية ولا غيره. المثال اللي عندكم بالشرح قال تعالى إن كنت للرؤيا نعم هذا المثال الذي ذكره إن كنتم للرؤيا تعبرون فيه نظر. وجه النظر أن اللام في قول الرؤيا تعبرون يظهر أنها للتعدية وأنها دخلت اللام على المفعول لضعفه بتقدمه. كنتم للرؤيا تعبرون إذا المالك يرى أن التقدير إن كنتم الرؤيا تعبرون إن كنتم الرؤيا تعبرون. نعم فعلى قوله تكون لام زائدة ولكن يظهر أنها هنا للتعبير بسبب تأخر العام بسبب تأخر العام. نعم نعم يعني عقلي لا لا هي عقلي مبالغ على ما هو لكن وإذا تأخر العام لا بد أن يلعب أخذه غير سباح. طيب نأخذ هذا المثال ونمثل به بناء على رأي المؤلف أن اللام هنا زائدة لأن الفعل يمكن أن يتسلط على مفعولها بنفسه. قول قول نعم ولا لا يمكن أن يتسلط الفعل على مفعولها بنفسه. فيقول مثلا إن كنتم الرؤيا تعبرون إن كنتم الرؤيا تعبرون فعلى هذا تكون على رأي الزائد. وعلى ما يظهر أنها تأتي أنها هنا هي ومثلوا للزائدة بما يجري كثيرا في قولهم لا أبا لك لا أبا لك سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأل. قالوا إن لم هنا زائدة والدليل على زيادتها أن أبا أعربت بالألف ومن شرط إعرابها بالألف أن تضاف. ولو قلنا إن اللام غير زائدة لكان يقول لا أبا لك لا أبا لك أو لا أبا لك بدون ألف. فلما أعربت بالألف دل هذا على أن اللام سائدة وأصلها لا أباك وأصلها لا أباك. طيب هذا أحد الوجوه في قوله لا أبا لك. وفي وجه آخر أنه على الواقع من ينزل الأسماء الخمسة الألف مطلقا مطلقا فلا فيها شاهد. قول الطارق ها وإني عليكم حافظين. لا لم تكيد من حفظ من حفظ قولكم يريدون ليطفئوا نور الله. أي نعم هذا أيضا زائد هذه زائد لأن ما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ومنها أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق يعني يريد أن يذهب. وزوجة والظرفية فاستدن المقدم بقوله استدن يعني استدن يعني أنها تأتي ألبى للظرفية أو النبي ألبى والظرفية تستبن بدا وفي وقد يبينان السبب يعني استبن الظرفية استظهرها يعني أنها تأتي ألبى وفي تأتي الظرفية. أما ألبى فمثالها قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل يعني وفي الليل. وهي كثيرة في الكلام العربي والغرفي. فقلنا كان سكنت بعنيزة سكنت ببريدة سكنت بالبدائع سكنت بمكة سكنت بالرياض وهكذا. المهنة في كل هذا المقام في كل هذا المثل للظرفية للظرفية فهي تأتي ألوى للظرفية كثيرة. ومنه سكنت بسلطان قوله أين يعني بسلطان. طيب استلم بذا وفي في للظرفية كثيرة جدا في للظرفية كثيرة جدا. مش مثل دخلت في المسجد سكنت في البلد الفلاني وفي القرآن أيضا كثيرة وفي الأرض آيات المحيمة في السماء رزقكم إن الأبرار لفي نعيم. نعم وأما الذين جبت وجوههم ففي رحمة الله. وهكذا ففي الظرفية كثيرة جدا وقد نعم أنه الزمانية والمكانية وكذلك ألبى الزمانية والمكانية. أين لا الأكثر فيه الأكثر الظرفية فيه. وقد يبينان السبب قد يبينان الفاعل ألبى وفي قد يبينان السبب يعني قد تأتيان للسببية قد تأتيان للسببية يعني يدخلان على السبب. أنتم الظاهر أنكم ذكرتم اختلاف. نعم ظاهر من الأخلاق ما تكتب هذا الكلام قلب ما شاء الله ما هي أكثر من معاني بالبستعين معناه أن الباء تأتي للاستعانة الباء تأتي للاستعانة والاستعانة طلب العون. فمعنى الاستعانة أن الباء تدخل على ما يطلب على ما تطلب الإعانة منه على ما تطلب الإعانة منه مثل أستعين بالله عند هنا للاستعانة الباء للاستعانة أي أنه سبحانه وتعالى يطلب العون منه. فإذا دخلت على ما يطلب العون منه فهي للاستعانة. وعدي معنى عدي يعني أنه يعدى بها الفعل اللازم

ولهذا قال بعض العلماء إن الباء هنا على أصلها، وأن السؤال هنا ضمن معنى الجواب، كأنه قال سأل سائل فأجيب بعذاب واقع الجبر إلى آخره. ومثل ما ومن وعن بها انطقي إلى آخره. كم المعاني للباهين؟ الظرفية والسببية والاستعانة والتعبية والتعويض والإنصاء ومثل ما ومن وعن. ها؟ تسعة معاني. أو يقول ما تفعل المصاحبة عن المواصفة المصاحبة، لأن الصاحب إما أن يكون قريبا منه أو مباشرة لك، وعلى هذا فلا تخرج عن الإلصاق. نعم، ولكنه إما أن يكون حسيا أو معنويا، فقوله سبحانك اللهم وبحمدك قلب هنا للإلصاق، وقيل إن الباء للاستعانة أي سبحتك بحمد. فعلى المعنى الأول يكون تكون جملة جامعة بين التنزيه والثناء، يعني تسبيح ثم حمد. وعلى الثانية المعنى الثاني الذين يقولون إن الباب الاستعانة، يكون هنا الجملة مشتملة على أي شيء؟ على التسبيح، لكنه بمعونتك التي تحمد عليها. وعلى هذا فكونها المصاحبة أولى، كونها المصاحبة أولى، لكن بعضهم لم يعدها، قال لأن مصاحبة داخلة بالإلصاق. قال يا صالح الحجاج ذهب الله بنوره، نعم مثلا خبر، لا تقول كيف قلت على وهي حرف انه مبتدا، والمبتدا لا يكون اسما، لاني اقول اذا اريد بالحرف لفظه صح ان يكون مبتدا وان يقع عليها عمل العامل، لأنه حينئذ يكون المعنى هذا اللفظ للاستعلاء، هذا اللفظ للاستعلاء، بخلاف ما إذا قلت الماء على السطح ما تقول على مبتدا. فهنا إذا قصد بالحرف لفظه صار اسما، على للاستعلاء أي لاستعلاء شيء على شيء، وهذا واضح جدا. نعم، دائما خبر إيه؟ هذا يقوم على سبيل التسامح على سبيل التسامح، وبعض المحمول يقول لا هو الخبر، شو نقدر؟ إذا قلت مثلا المال لزيد، بعضهم يقول لزيد جرى مجرد متعلق المحفوظ خبر مبتدا أي كائن، ها؟ وبعضهم يقول أن الجار المجرور نفسه هو الخبر. فنقول وقد مر علينا هذا الألفية في قوله ناوينا معنى كائن أو استقر، فإن اختلف الشراح في قوله معنى كائن، ها؟ والله لا تسامح أحسن، تسامح أحسن. أنا ما أعطينا الأخوان قاعدة يقول لهم أنا مفوضكم اختياري في مسائل النحو الأسهل، كل ما اختلف في النحويون فأنا اختياري الأسهل. نعم، قال على للاستعلاء، وش معنى الاستعلاء؟ علو شيء على شيء، وهذا واضح جدا. ولهذا على حتى هي نفسها فيها حروف العلو، هي نفسها فيها حروف العلو، أولى فيها العين واللام والألف. مثال ذلك تقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فعلى هنا للعلو. وتقول مثلا الماء على السطح، وتقول السماء على الأرض، السماء على الأرض. هذا العلو هل يلزم مباشرة أو لا تلزم مباشرة؟ لا تلزم، قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة، أليس كذلك؟ ثم العلو قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. تقول مثلا من على هؤلاء الجماعة، من على هؤلاء الجماعة، يعني من هو الوالي عليه؟ هذا العلو حسي ولا معنوي؟ معنوي، يعني هم فرقون عليهم. وتقول ركبت على البهيمة أو على السيارة، هذا علو مباشر، علو مباشر. طيب قال ومعنى في وعن، وش معنى في وعن؟ يعني ولمعنى في على الاستعلاء، ومعنى معطوف على قوله الاستعلاء، يعني وعلى ولمعنى في، يعني وتأتي على بمعنى في. مثلوا لذلك بقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين، قال المعنى في حين غفلة من أهلها، في حين غفلة من أهلها. ومعنى عن تأثير، نعم، ومعنى في وعن، يعني أن تأتي في بمعنى عن، تأتي على، على الاستعلاء. ومعنى في وعن، يعني أن على تأتي بمعنى عن، أن على تأتي بمعنى عن. ومنه قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير، إذا رضيت علي بنو قشير، المعنى إذا رضيت عني بنو قشير، إذا رضيت عني بنو قشير. فعليه تأتي على بمعنى عن. ثم قال بعن تجاوزا عنا من قد فطن، بعن تجاوزا، إعراب الشطر، بعن جار ومجرور متعلق، بعن تجاوزا مفعول مقدم لعن، نعم. ومن قد فطن من مبتدا، وقد فطن الجملة خبره، حولا وعلى أظن غلط، بأن تجاوز عنا، عنا نسينا يرد عنا، بأن تجاوزا عنا فعل ماضي، ومن فاعل، وقد فطن الجار الفعل صلة الموصول لا محل له من الإعراب، يعني عنا الذي قد فطن. وعنا بمعنى قصد، عنا بمعنى قصد. الله جاء جا كنوك، بعن جر مزور متعلقة، لأن يعني كله عن، عن هالبيت هذا كله عين، نعم. بعن جر مزور متعلق بعن، تجاوزا مفعول مقدم لإيش؟ بعن، عن فعل ماضي، ومن اسم موصول فاعل، وقد فطن جملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وترتيب البيت عنا من قد فطن تجاوزا بعن، عنا من قد فطن تجاوزا بعن. وش معنى عنا؟ القصد وأراد، يعني أن من، لأن عن من معانيها المجاوزة، يعني المجاوزة، المجاوزة معناه مرور شيء بشيء وانفصاله عنه، هذه المجاوزة. مثال: وما فعلته عن أمري، ويقولون رميت السهم عن القوس، يعني مجاوزا القوس. نعم. وقد تجي موضع بعد وعلى، قد تجي، ما هي لتجي؟ عن، تجي موضع بعد عن كذلك من عاد من على بعن تجاوزا. ها قبل من هذا في قوله بعن تجاوزا، الشطر الثاني هذا يتكلم عن عن. ها الأول شوفوا على الاستعلاء وما نفيه عن انتهى، هذه معاني على الاستعلاء بمعنى في بمعنى عن، ثلاثة معاني انتهينا منها. هذه بالنسبة لها نجي قال بعن تجاوز عن المقر، فطن هذا شطر جديد بمعاني عن معناها المجاوزة. فهمت غانم؟ طيب. وقد تجي أي عن، لأن هي أقرب من الكور. وقد تجي عن موضع بعد وعلى، قد تجي موضع بعد يعني قد تأتي بمعنى بعد، فتكون للترتيب، تكون للترتيب. مثل لذلك بقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، أي طبقا بعد طبق، طبقا بعد طبق. أفهمتم الآن؟ طيب. ألا يمكن أن نقول إن هذا المعنى يرجع إلى المجاوزة؟ ما يمكن؟ ها؟ المجاوزة وليس؟ المجاوزة المرور، إيه؟ لأن معنى تنتقلون من حال إلى حال، فتجاوزون الحالة الأولى وتنتقلون إلى الحالة الثانية. ولهذا الأصل في عن أن تأتي للمجاوزة في الواقع، الأصل فيها أن تأتي للمجاوزة، لكن في بعض الأحيان تكون واضحة، في بعض الأحيان تحتاج إلى تأويل، يعني إلى قصدي تحتاج إلى تأمل. ولكن مع ذلك هم يقولون إن هنا لتركبن طبقا عن طبق، أي بعده، والحقيقة أن ما بعد الشيء فإنه مجاوز للشيء. وقد تجمع بعد وعلى، وعلى يعني تأتي عن بمعنى على. مثل له بقول الشاعر لاه ابن عمك ما أفضلت في حسد عني، قال ما أفضلت في حسد عني، أي ما أفضلت علي، لا أفضلت، لا أفضلت، لا أفضلت، يعني أنك لا أفضلت علي بحسب. هنا أفضلت. شوف أعراب وشبول أول معنى، شوف المعنى. قل أفضلت أفضلت من الماضي، والتاء ضمير مخاطب ثاني. لكن شو معنى، شو المعنى فيه؟ زدت. ها؟ زدت. يصح إذا لا أفضلت، يصح أفضلت، يصح الوجهين، يعني لا جعلت فاضلا علي أو لا زدت علي. طيب قوله علي عني بمعنى على، بمعنى على. وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل، يعني كما أن على تأتي بمعنى عن. إذا قال قائل أليس هذا تكرارا؟ لأن الأول قال على للصلة وما نفي وعن. فالبيت الشطر الثاني شطر كامل يفيد أن عن أن على تأتي بمعنى عن. أقول ألا يقول قائل إن هذا تكرار من ابن مالك؟ الجواب هو في الحقيقة من حيث المعنى تكرار لا شك في هذا، لكنه تكرار لفائدة، فائدته هي أن هذين الحرفين وهما عن وعلى يتناوبان المعنى، كل واحد منهما ينوب عن الثاني. فكما أن على تأتي بمعنى عن وتحل محلها أقامت الحجة عن عليها وقالت ليش تجين محلي، لازم أنا أبجي محلك أيضا، فصار يتناوبان، هذه تأتي محل هذا وهذه تأتي محل هذا. فكأن ابن مالك في السطر الأخير يقول إن هذا من باب تناوب الحروف، فهذه كما تأتي في موضع هذه أيضا تأتي في موضعها. هذا فائدة قوله كما على موضع عن قد جعل. نعم. عن صلح. كما على موضع عن صلح. نعم. إذا تناوبا عن وعلى دائما يكون المعنى متحد المعنى واحد في شيء؟ لا، كواحدة له معنى، لكن أحيانا تأتي هذه في محل هذه وهذه في محل هذه. ثم قال المؤلف شبه بكاف، شبه بكاف يعني ائتي بها للتشبيه، وعلى هذا فتكون المعنى أن الكاف للتشبيه، وهذا واحد. مثاله تقول زيد كالبدر، زيد كالبحر، كالبدر في الجمال وكالبحر في الكرم أو في العلم، يقال هذا وهذا. شبه بكاف، وهذه أمثلتها كثيرة في القرآن وفي غير القرآن. أو كظلمات في بحر لجي، أو كسيب من السماء، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أمثلتها كثيرة في القرآن وفي غيره تأتي للتشبيه. شبه بكاف. وبها التعليل قد يعنى، بها جاء المجرور المتعلق بيعنى، والتعليل مبتدأ، وجملة قد يعنى خبره. ومعنى يعنى يقصد، يعني وقد يقصد بها التعليل، قد تأتي الكاف للتعليل، وقد هنا تفيد التقليل، وهو كذلك بالنسبة للتشبيه، يعني معنى التعليل في الكاف قليل بالنسبة لمعنى التشبيه. مثاله قوله تعالى واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، ليس المراد تشبيه الذكر بالهداية، بل المراد تعليل الأمر بالذكر بالهداية. نعم، أي واذكروه لهدايتكم، فهمتم؟ لهدايته إياكم، لهدايته إياكم، فاللام هنا للتعليل. ومثلها على القول الصحيح اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، يعني لأنك صليت على هؤلاء فأنت صاحب الكرم أولا وآخرا، فمن أجل أنك صليت على هذا فصل على هذا. وبهذا المعنى يزول الإشكال الذي أورده كثير من أهل العلم على هذا الحديث، وقال اللهم صل على محمد كما صليت، والمعروف أن المشبه به أقوى من المشبه، هذا معروف، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من هؤلاء، فكيف يشبه الأفضل بالمفضول؟ فكذلكم يعني كل أجاب بجواب، ولكن إذا قلنا إن الكاف هنا للتعريف وأن ذكرها من باب التوسل في نعم الله السابقة على نعمه اللاحقة، إذا قلنا بهذا فإنه يزول الإشكال نهائيا. وزائدا لتوكيد ورد رحمه الله بن مالك، يعني وورد زائدا للتوكيد. قوله زائدا لما كان يخشى أن يقال لا فائدة له قال لتوكيد، عرفتم؟ فإذا قال لماذا لم يقلها فيما سبق، لأنه قال وزيد فيما سبق ذكر هو تأتي زائدة، قلنا لأنه يشير إلى آية من القرآن اشتهرت بين الناس، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلهذا نص على أنها للتوكيد، لأنها أي لاوة تدل على امتناع مشابهة المخلوقين للخالق.